الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم قد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون وأنشأنا

قل عصيت ربي عذاب يوم عظيم وذلك الفوز المبين وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له وهو القادر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وهو صدق الله العظيم.